والكمال المطلق والحياة التي لا يعتريها نقص أو موت بوجه من الوجوه، إنما هي حياة الحي القيوم. وأما ما عداه فكل من عليها فان، كل المخلوقون كل ها الحياة أليس أصل لا تتفاوت لكن ال ال ال الاستمتاع بهذه الحياة، يعني حياة النبات مثل حياة الإنسان، ها؟ حياة الإنسان مثل حياة النبات، ونمو الإنسان مثل نمو النبات، كل له ما يخصه من هذا الوصف. أما الحياة المطلقة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه فهي للحي القيوم جل وعلا، وله الحياة كمالها. وأما حياة غيره فيعتريها النقص من وجوه عديدة، ومآلها إلى الفناء، لأن الله جل وعلا يقول كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ممات ولا نوم، حي قيوم، فحياته مطلقة وقيوميته جل وعلا مطلقة كاملة، مقيم لنفسه، قائم بنفسه، مقيم لغيره. ما للممات عليه من سلطان. ولذا من جهل المشركين أنهم يعبدون ما يفنى، يعبدون أشجار ويعرض لها الموت، ويعبدون أشخاص يعرض لها الموت والفناء، ولذا يقول قائلهم أين عقولنا حينما نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها، وله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. حياته كاملة بحيث لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وبين العدم والفناء في أثناء هذه الحياة أيضا لا يعتريها نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم موت ونقص. كما قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكذلك القيوم من أوصافه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما للمنام لديه من غشياني، لأنه لو نام، لو كان يعتريه النوم مثل ما جاء في قصة موسى حينما أشكل عليه عدم النوم، قيل له في خبر إسرائيلي بأن يأخذ زجاجتين ويمسكهما بيديه، نعم، فلما غشاه النوم اصطكت إحداهما بالأخرى فانكسرتها. الله جل وعلا يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فلو كان النوم له عليه سلطان وغشيان خرب العالم بأكمله. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من سلطان. الحي القيوم الذي جاء في 3 آيات من كتاب الله، وجاء في الحديث ما يدل على أن اجتماعهما هو الاسم الأعظم. جاء في الخبر الاسم الأعظم في البقرة وآل عمران وطه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعانت الوجوه للحي القيوم. فالاسم الأعظم باجتماع هذه 3 آيات التي اجتمعت على الوصفين الحي أو الاسمين الحي والقيوم. يقول وكذلك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان الحي القيوم. أصلها في هذين الوصفين، فإذا ثبتت الحياة الكاملة والقيام بنفسه وقيامه بغيره ما بقي شيء، فالمدار على هذين الوصفين، وما وراء ذلك كله فروع لهذين الوصفين. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. تصور أن جميع الأسماء والأوصاف ثابتة بها أدلة قطعية من الكتاب والسنة بدون الحياة، وش تصير؟ لا شيء. أو بدون القيوم الذي لا يقوم بنفسه ولا يقيم غيره، كلها تعالى الله عن ذلك لا تثبت إلا بهذين الوصفين. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الأصلان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه، فلأجل ذا يعني التقرير الذي ذكره، وأن جميع الأسماء والأوصاف والأفعال تدور على هذين الوصفين، مثل ما ذكرنا أنه لو لم يرد وصف الحياة أو لم يتصف بالحياة وش يبقى؟ وهذا حتى في المخلوق، إذا خرجت روحه من بدنه ايش يبقى له؟ يبقى له جسد لا قيمة له، لحم ودم وعظم، ومآله إلى الزوال والفناء. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه، يعني الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران. في آية الكرسي معروفة أعظم آية في كتاب الله لاشتمالها على هذين الوصفين. في آية الكرسي وذي عمران في سورة آل عمران أيضا في مطلعها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاء الاقتصار على الآيتين في بعض الأحاديث، وجاء إضافة آية طه لهما في حديث ثاني. يقول يشير إلى ما جاء عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت اللي يسمونها خطيبة النساء، نعم ها خطيبة النساء التي يقال لها خطيبة النساء، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آيتين الآيتين، ومن خطيب الأنبياء؟ خطيب الأنبياء شعيب، داود عليه السلام، ها داود عليه السلام، شعيب شعيب قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. الحديث رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن بكر عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن بكر هو ابن عثمان البرساني صدوق يخطئ كثيرا، وعبيد الله بن أبي زياد هو القداح أبو الحسين المكي ليس بالقوي، شهر بن حوشب ومولى أسماء بنت يزيد صدوق كثير الإرسال والأوهام، فإسناد الحديث لا تقوم به حجة كما لا يخفى. الحديث على كل حال ضعيف مسلسل بهؤلاء وكلهم متكلم فيهم. وروى ابن ماجه من طريق غيلان ابن أنس يحدث عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث بسور ثلاثة، البقرة وآل عمران وطه. وقال البوصيري في الزوائد في إسناده مقال غيلان لم أرى من جرحه ولا من وثقه، ثم ذكر له متابعا وشاهدا. وشهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال، يعني جمهور أهل العلم على تضعيفه، والقصة بذلك وما نسب إليه من سرقة الخريطة مشهورة عند أهل العلم. لقد باع شهر دينه بخريطة قال فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. ترى هذه الدعوة موجودة من زمن التابعين إلى زماننا هذا، إذا أخطأ شخص من أهل العلم أو من أهل الفضل والصلاح أو من أهل القرآن فمن يأمن القراء، صار كلهم متصفين بهذا الوصف عند المغرضين. هذا موجود ولكل قوم وارث. ها؟ هذا يصحب عن شهر. شو؟ هذا يصحب إن صحت يطعنون في القصة. لا أنا أجيب هذا مثل للدعاوى التي تدعى حول حلقات التحفيظ وحول من يعتني بكتاب الله وحول هذا موجود إلى الآن. فالكل مرجعهما إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشأن. من يعرف هذا؟ صاحب النظر الدقيق، ولا أكثر الناس من عامة بل من طلب بعض من طلبة العلم يمر على الاسمين خلاص مثل غيرهن. وله الإرادة، لله جل وعلا وصف الإرادة، وصف الإرادة كما في قوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر، فعال لما يريد. وله الإرادة والكراهة، ولكن كره الله انبعاثهم. والرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وله المحبة، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهو ذو الإحسان. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، كما قال جل وعلا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهو ذو الفضل والإحسان والمنة، بل الله يمن عليكم. وله الكمال المطلق، يعني الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه بأي نسبة كبيرة أو صغيرة. فهو الكامل الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. لماذا يعرو عن التشبيه والتمثيل؟ لأن الإنسان يعتريه النقص. وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، لأن النقص ملازم للإنسان. ما فيه إنسان أو أي مخلوق يعرى من النقص بوجه من الوجوه. النقص ملازم له ومآله إلى الفناء. وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شأن. الله جل وعلا أعطى بعض الناس من الكمال النسبي المناسب للبشر وطبيعة البشر وتركيب البشر، ما أعطاهم بعض الكمال. يعطي المخلوق وهو فاقد له؟ مستحيل. وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شأن جل وعلا. يعني هذا الكمال المعطى لهذا المخلوق الحادث الذي قد يكون في الأزمان المتأخرة من الدنيا، الله أولى به وأقدم. ولذا يقولون كل كمال يناله البشر بحيث لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به. وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شأن. يعني هذا الكمال المتصور في المخلوق لو جمع كمال المخلوقين كلهم ما صار شيء بالنسبة لكماله جل وعلا المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكاني؟ في البشر قد يؤثر الإنسان على نفسه فيعطي من هذا الكمال أو يعطي هذا الكمال كل ما يملكه لغيره من البشر، وهذا الكمال نسبي، كمال بشري، فبالإمكان أن يؤثر به غيره، لكن الله جل وعلا يعطي الكمال لهؤلاء الخلق بمجموعهم ويحسن إليهم ويتفضل عليهم بما لا يملكه. وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شأن. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال، ذاك الكمال أذاك ذو إمكاني. هل يتصور عاقل؟ هل هو متصور؟ ما يتصور. حتى البشر الإيثار عندهم محمود، لكن مو بكل إيثار محمود. إذا آثر غيره بشيء من أمور الدنيا جاء مدح الأنصار بذلك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يمكن يؤثر بزوجته يؤثر بكذا، لكن هل يؤثر بعبادة بقربة؟ لا، ما يؤثر بقربة. وما كل الإيثار حتى بالنسبة للمخلوقين المطلوب ومحمود، ولكن الله الذي أعطى الكمال للبشر أو لبعضهم ويتفاوتون في ذلك ما يمكن أن نعطيهم وهو خلو منه، علما بأنه يعطي ولا ينقص ما عنده. البشر إذا أعطى نقص حسا، وإن كان ما نقص مال من صدقة في حقيقة الأمر، والمضاعفة الحسنات التي تترتب على هذه الصدقة، لكن الله جل وعلا كم أنفقت يداه سحاء الليل والنهار ولا ينقص معه. لا تغيضها نفقة. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكاني؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبياني؟ يعني وهذه الأوصاف ليست لله عز وجل على حد زعمهم، يعطي السمع والبصر للمخلوقين وهو فاقد لهما؟ مستحيل. يكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان؟ قد يكون العمى سبب لكمال بعض المخلوقين، لانشغاله ببصره فيما يلهيه عن الكمال. احنا ما لاحظنا في العميان انهم فيهم تميز كبير، لماذا؟ لان صفه الكمال التي هي البصر بالنسبه له تشغله عن طلب الكمال. وهل هذا يرد في حق الله جل وعلا؟ لا، تعالى الله. وله الحياة وقدرة وإرادة. الحياة تقدم الكلام عليها في مطلع الدرس، والقدرة إن الله على كل شيء قدير، والإرادة كما تقدم يريد الله بكم اليسر، والعلم بالكلي والأعيان، يعني يعلم الكليات كما يعلم الجزئيات. وبعض الفلاسفة يقر بالعلم بالكلي وينفي العلم بالجزئيات، هذا موجود في مذاهبهم. من أنكر العلم، من أنكر العلم كفر، ومن اعترف به خصم في باب القضاء والقدر. والعلم بالكلي والأعيان في جميع التفاصيل والجزئيات علمه محيط بها جل وعلا. والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فأعجب من البهتان. يعطي الحياة للمخلوق الحي وقدرة يمكنه من فعل ما يريد، والإرادة وهي تابعة لإرادة الله جل وعلا، والعلم النسبي المتفاوت بين البشر يعطيه المخلوق وهو عادم له. هذا هو البهتان. والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فأعجب من البهتان. هناك أمور هي في حق المخلوق كمال، وفي حقه جل وعلا نقص، بخلاف نوم العبد ثم جماعه. يعني العبد الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، وتقدم هذا، لكن المخلوق لو ما ينام صبت آفة وارتفع عنه النوم. ها؟ هذا مريض، مريض حياته ناقصة. ثم جماعه، لأنه بحاجة ماسة إلى النوم، وحاجته ماسة لجماعه لبقاء نوعه. ذلك الذي ينجب أكمل من الذي لا ينجب. والأكل منه وحاجة الإنسان، لو ما أكل أصيب بآفة فلا يستطيع أن يأكل. وعدلوا عن طريقة الأكل المألوفة إلى طرق أخرى، حياة كاملة ولا ناقصة؟ حياة تعاسة. وكذلك حاجة الأبدان، يعني لو كان ما يخرج الفضلات من البول والغائط إلا بعمليات وآلات تساعده على ذلك، هذا ماذا يقال عنه في حياته؟ كاملة ولا ناقصة؟ نقص شديد، ليس بالسهل. هذا كمال بالنسبة للمخلوق، لكنه بالنسبة للخالق نقص، لأن الحاجة تدعو إليه، والله جل وعلا لا يحتاج إلى شيء. إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا، وتلك لوازم النقصان. بلا شك هذا دليل على نقص الإنسان. ما يقال والله هذا ملك أعظم أو معظم الأرض فما يحتاج إلى دورة مياه ولا يحتاج إلى شيء، ولا ما يمكن، مستحيل. هذه من لوازم النقصان، ويبقى الكمال المطلق لله وحده. وكذا لوازم كونه جسدا، وكذا لوازم كونه جسدا، نعم، ولوازم الإحداث والإمكان. كون الإنسان جسد لا بد أن يعتريه النقص، لأن هذا الجسد له أبعاض، وكل بعض له مطالبه، والمطالب هذه قد يستقيم أمرها في وقت دون وقت، وقد تستقيم عند فلان مدة ولا تستقيم عند آخر. هذه كونه جسد يحتاج إلى من يتابع حاجة هذا الجسد. ولوازم الإحداث والإمكان، يعني وجوده ممكن، لأنه مسبوق بعدم متبوع بفناء. وجد بعد أن لم يوجد وسيفنى، كما قال الله جل وعلا. فمثل هذا لا بد أن يعتريه النقص، وإلا لم يعتريه النقص ما تعرض للفناء. يتقدس الرحمن جل جلاله عنها، عن هذه اللوازم، لأنه قديم أزلي، لا تلحقه لوازم الإحداث، واجب الوجود لا تلزمه لوازم الإمكان. يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان، المشبهة يرمون من يثبت الصفات، أو حتى النفات من الجهمية والمعطلة، يرمون من يثبت الصفات بأنه يزعم أن الله جسم وله أعضاء. هذا معروف عن الكرامية، وكذلك النفات، نفات الصفات، ما نفوها حتى زعموا أنها تلتزم التشبيه أو يلزم منها التشبيه. يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان، تقرر في غير موضع مثل الطاق مشعلا ولا بد من الاستفسار فيها قبل البدء والنهي، لماذا من هذا السياق نفاها هل يحمل فقط على المعنى الصحيح؟ لا بد من حمل على معنى صحيح، ومن جاء بلفظ مجمل يطالب بالتفصيل، يطالب ببيان ما ادعاه، فإن حمله على المعنى الصحيح قبل وإلا فلا.